يعني هذه كما ذكر بعض الأزرار هذه كثيرا ما تلبس خاصة النساء، وعليها صورة الصليب والأفعى. المهم يعني الصليب وحده يكفي، فإذا كانت الأفعى أو رمز الأفعى، الأفعى يا أخوان رمز لليهود، اليهود رمزهم أو من رموزهم الأفعى. ليش؟ ولذلك أحيانا تنزل النجمة السداسية وعليها أفعى. يقولون إن الأفعى تجمع بين الليونة في الظاهر وبين الدهاء والحيلة والسم في الباطن، تستطيع أن تتسلل إلى أي مكان وأن تقتل أكبر إنسان أو أكبر حيوان في مكمن وهو لا يشعر بها. هذا اليهود، هذا هو عمل اليهود. الأفعى تظهر ليونة، يمكن أن تظهر أنها سالمتك وتنام تحت مخدتك، يمكن تنام تحت المخدة، يمكن تنام تحت السرير وتظن أنها ما بينك وبينها أي مشكلة، لكن إذا لدغتك رحمه الله. فشعار اليهود الأفعى، وشعار النصارى معروف طبعا. فإذا تعانق الشعاران فإنما يتعانقان علينا، الحرب علينا نحن المؤمنين الذين نؤمن بالله ونوحد الله تبارك وتعالى. وألقى الله تبارك وتعالى العداوة والبغضاء لنا في قلوبهم امتحانا وابتلاء منه لنا ولهم، كلانا مبتلى بذلك. الله تعالى شاء وأراد أن تظل هذه العداوة بيننا وبينهم إلى قيام الساعة، لا هم يتركونها ولا نحن نسلم منها. فابتلانا بأن نجاهدهم وأن ننابذهم، وبين لنا كفرهم وضلالهم وما يكونون لنا من الحسد ومن العداوة والبغضاء، وأنهم لا يقبون فينا إلا ولا ذمة، إلى غير ذلك ما بين. وابتلاهم الله تعالى بنا بأن يسلطهم علينا ويملي لهم ليزدادوا إثما، وليحبط أعمالهم، وليقيم الحجة عليهم بأن لله عبادا آمنوا وصدقوا بكتبه ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، وأنكم أنتم وأنتم أهل الكتاب تحاربونهم وتقاتلونهم. هذا في الفلبين، في أريتريا، في أفريقيا، في الصومال، في البوسنة، أينما ذهبت المعركة واحدة. ومنها ما يقع في فلسطين الآن أو في آخر الزمان عندما يأتي الروم إلى بلاد الشام، واليهود من ناحية أخرى، كلهم أعداؤنا ويحاربوننا، ولا يجوز أن نسمح بشعاراتهم هذه في أي شيء مهما صغر أو دق. هذا الموضوع حقيقة موضوع مؤلم، نعم الوقت. طيب الشيخ حسن الحميد المحاضر بجامعة الإمام يلقي محاضرة بعنوان حديث حول الدعوة يوم الأربعاء 13/4 بعد صلاة المغرب في مسجد الجفالي أمام وزارة الخارجية. في إعلان آخر؟ طيب كم باقي على هذا؟ ربع. طيب هات الإعلانات عشان كلها واحد. أيضا كذلك الشيخ رياض بن عبد الرحمن الحقيل إمام وخطيب جامع بن حجر بالثقبة يلقي محاضرة بعنوان التوضيح والبيان في ثمار شجرة الإيمان يوم الخميس 14/4 بعد صلاة المغرب في مسجد الخيرات. مسجد الخيرات حي مدائن الفهد خلف تويوتا بجوار الدفاع المدني طريق مكة. هذه اللي قلنا يا أخوان لا تفعلوها، بارك الله فيكم، لا تفعلوا. هذا الأخ يقول سيارة كراون بيضاء رقم اللوحة من اليمين 4425331 أو من اليسار 1335244 موديل قديم سدت عليه الطريق وهو على موعد عاجل جدا على الشارع العام. الله يصلح أحوالك. الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان حفظه الله، وهو ممن تعود أن يأتي إلى هذه المنطقة ويتجول في مناطق كثيرة بمحاضرات قيمة نافعة مؤثرة جزاه الله خيرا من علماء الفضلاء، سيأتي إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء الموافق 13/4/1414 بمسجد الأمير متعب بحي الجامعة هنا، يعني يوم واحد بعنوان دروس منوعة. الله العادة الشيخ يعني، لكن لعل له محاضرات في المدارس، والعادة يأتي يتجول في المدارس جزاه الله خيرا. بعد العشاء هذه عبد الرحمن إيش؟ أنا ظننت الشيخ عبد الرحمن الفريان هو الذي يأتي في المدارس. الشيخ عبد الله الغديان إذن دروسه التي تعرفون كانت في مسجد الملك سعود وهذا منها يوم الأربعاء. طيب جزاهم الله خيرا كلاهما وهي بعد صلاة العشاء. هذا الأخ الذي كتب يقول التقليد الأعمى يهدد لغتنا الجميلة. يقول أبو مجاهد بن عبد الرحمن الغامدي المهم في موضوع تدريس اللغة الإنجليزية أنكر عليهم يعني هذا الموضوع في جريدة عكاظ نفسها في السوق عكاظ في نفس السوق. إذا يمكن تكتبوا أنتم وتنكروا في نفس السوق الذي يمتلئ السوق عادة بالمنكرات والبهارج والزيف. أقول أن الموضوع المؤلم هو موضوع يتعلق بالخطوط السعودية البرية ثابتكو هي النقل الجماعي هي ثابتكو يعني حتى الأسماء الله الواحد إيش الأسماء هذه الغريبة. الأهم أنها يعني نقل جماعي شركة وطنية للنقل الجماعي تنقل إلى بلاد الشام مثلا. الشركة هذه تعرض أفلاما ما أدري في الرحلات الداخلية مثل هذا ولا لا. إذن إن شاء الله ما يكون الحمد لله. الكلام في الرحلات الخارجية أفلام وهذا تقرير مفصل عنها حقيقة منكر يجب أن ينكر وأن نتعاون جميعا على إنكاره بأي وسيلة نستطيع. مع أنه يقول أن الأصل أنهم يعرضون أفلام عن الحياة الفقرية مثلا في المملكة أو أشياء تعريفية مناظر معينة ممكن شيء من هذا القبيل. وإذا كنا وهذا مفترض طبعا أن أكثر القادمين من تلك البلاد يأتون للعمرة يأتون للحج فلو كان ما يعرض منافق الحج والله هذا خير كبير وخدمة عظيمة ويدعو لهم هؤلاء. أما واحد هو في بلاد زهقان من الأفلام وقاعد فيها كل الوقت الله المستعان ثم يأتي يركب في شركة تأتي تحمله إلى مكة ويأتي البلد الحرام ليعتمر أو يأتي للزيارة أقرباء له في البلد الحرام وغالبا يأتي بعمرة أيضا ثم وإذا تلك الأفلام الساقطة الخليعة أمامه كما ذكر الإخوان هذه من المنكرات التي حقيقة تنكر لو كانت محلية. فكيف وهي رسالة منا إلى إخواننا المسلمين الذين يأتون إلى هذه البلاد أو يسافرون منها فلا يجوز ذلك. والمسافر برا أو بحرا أو جوا أقرب إلى أن يذكر الله وأن يخشى على الله وأن يتقي الله من أن يكون في حاجة إلى هذا اللهو وهذا اللعب وهذا العبث. نسأل الله العفو والعافية. القضية هذه التي تحدث عنها الأخ في هذه الرسالة أنه أحد الإخوان يعني عمل صالون حلاقة في مكة ولا يحلق اللحية وإنما يحلق ما المباح يعني الشعر من الرأس أو الشارب. وهذا الأخ يقول إن بضاعته كاسدة يعني الأخ الذي كتب زاره وتحدث معه في هذا أنه ما يأتي يعني الناس طيبين ما يجوا يروحوا يحلقوا عند في الأماكن التي تحلق اللحية. خذوا هذا المثال لشيء مهم جدا نحن لا ندرك له يعني نضعه في بالنا وهو كيف يجب أن نكون متعاونين. ماذا لا نتعاون نحن ونعين من نريد الخير فبدل من أن نذهب إلى صاحب المنكر ونعين على المنكر نذهب إلى من تجرد عن هذا المنكر لنعينه على طاعة الله تبارك وتعالى. هذا الأخ أو غيره حتى لو ورشة سيارات ما عندهم أغاني ما يفتحون على أشرطة مفيدة أصلح سيارتي عندهم مطعم ما فيه اختلاط ولا فيه أغاني أروح أكل فيه أو أشتري منه يعني سبحان الله لازم يكون عندنا هذا الشعور يا أخوان. أما نعاملهم كلهم كذا بقالة تبيع دخان بقالة ما تبيع أشتري من تلك التي لا تبيع الدخان وهكذا في كل أمورنا نتعامل مع الناس بقدر تعاملهم مع ربنا تبارك وتعالى وتمسكين بديننا فيكون هذا من باب وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ما يمكننا على الناس؟ طيب يعني نحن انتهينا من الأسئلة ونعتذر الإخوة لأن لدينا موعدا الليلة نريد أن نصلي إن شاء الله خارج هذا المسجد فاستفيدوا بارك الله فيكم مما بقي لديكم من الوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعة ما يرضيه إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.